أما غيره لا تكتب عليه إلا إذا عملها. لهذا يقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد يرد اعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فما بالكم إذا فعل هذا. وهذا المكان هو مكان ترجى فيه إجابة الدعوات وإقالة العثرات ورفعة الدرجات. من أدى فيه صلاة كان كمن أدى 100,000 صلاة. احسب 100,000 كم في يوم، يعني صليت المغرب اليوم أجرها أجر 100,000 صلاة. اقسمها على 5 فروض في اليوم واحسب النتيجة، ستجد أنها تستغرق عمر الإنسان الطويل. الإنسان الذي يعمر عمرا طويلا ويكون كل وقته في استقامة وعبادة وصلاة، هذا الوقت يغطيها من حيث عدد الصلوات، من حيث الأجر والثواب لا من حيث الإجزاء. ولو أن إنسانا فاته صلاة أو صلوات في بلده ثم جاء إلى هنا ليقضيها، لا بد أن يقضيها بعددها. المقصود هو أن الإنسان الذي يأتي إلى هذا المكان وييسر الله تعالى له الوصول إليه، ينبغي له أن يستفيد من وجوده بالإكثار من العمل الصالح. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهو يشير إلى المطار: هنا تسكب العبرات. وما ذكره السائل في سؤاله أخشى أن يكون سببه أكله لمال الحرام أو اشتغاله بشيء محرم غير الأكل، فإن المعصية لها أثر على سكون القلب وخشيته ورقته أو قسوته. فالذنوب تقسي القلوب، وإذا تتابعت الذنوب تحول قلب الإنسان إلى مثل الحجر الأسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فراجع نفسك وفتش حالك وصحح مسارك وابكي على أخطائك وأنت في مكان قد لا يتاح لك فرصة تأتي إليه ثانية، فاجتهد في التوبة إلى الله من الذنوب جميعها، وأكثر من العمل الصالح من صلاة وطواف وتلاوة واستغفار وذكر لله، فإن هذا المكان مكان فاضل. والله جل وعلا قريب من عباده، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلجأ إلى الله تعالى وتضرع إليه واشكو إليه قسوة قلبك، ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة. هنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إن حلق الذكر رياض الجنة، فلماذا حدد ما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة إماما عن غيرها؟ هو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مكان مسجده أن ما بين المنبر والبيت أنه روضة من رياض الجنة، لكنه لم يقل ليس هناك رياض أخرى. قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في الملائكة. هذا في كل مكان. عنده زوجة يصعب عليها الاغتسال بالماء من الجنابة وتشكو من ألم في رأسها عندما يمس الماء رأسها، هل لها أن تصلي بالتيمم يومين أو ثلاثة متتالية؟ أولا ينبغي أو يجب عليها أن تعالج هذه المشكلة عند الأطباء ومعرفة الأسباب التي تسبب لها هذا الألم، كان نوع من الحساسية أو كان نوع عندها شيء من الجروح أو غيرها، فإنها تعالج بالطرق الطبية الشرعية المباحة. والأمر الثاني هو أن التيمم يشرع عندما يعدم الإنسان الماء أو يعجز عن استعماله، العجز عن استعماله بسبب حسي أو معنوي، كأن يكون الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ لعدم قدرته على الوضوء ومد يديه إلى الماء أو الذهاب إلى الماء ليتوضأ، فإنه يتيمم. لو كان إنسان مريض مثلا ولا يستطيع أن يذهب ليتوضأ أو أن يحضر الماء ليتوضأ وليس عنده من يقوم بهذا الشيء، فإن له أن يتيمم. الأمر الثاني أن يكون هناك مانع من استعمال الماء، وذلك كأن يكون الإنسان فيه جرح أو عنده موضع من بدنه يتألم أو يمرض أو يتأخر البر بسبب استعمال الماء، فحينئذ يشرع للإنسان التيمم. وعلى هذا فبالنسبة لسؤال السائل نقول يغسل ما لا يتأثر بالماء من الجسم، والموضع الذي تشكو منه المرأة أنه إذا جاءه الماء فإنها تتأثر ويضر بها، فإن الموضع الذي يضره الماء هو الذي تتيمم له. هذا إذا كانت لا تستطيع أن تمسح عليه. يقول ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. كيف تكون صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ كثيرة، منها صلى الله عليه وسلم، ومنها عليه الصلاة والسلام، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغ كلها يصدق عليها ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فبأيها صلى الإنسان على رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل له هذا الأجر. أما داخل الصلاة التي تكون في التشهد الأخير فلا بد أن يأتي بصيغة محددة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، بلا زيادة ولا نقص. تأتي بها هكذا كما علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا تزيد فيها كلمة سيد ولا غير. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، لكن لا يؤتى بها في موضع لم يعلمنا الإتيان به رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول كيف إذا حدث زيادة أو نقص في الصلاة غير الفريضة، هل يكون فيها سجود قبل أو بعد مثل الفريضة؟ نقول الفريضة بالنسبة النافلة بالنسبة للسهو مثل الفريضة، إذا أن الإنسان سهى في النفل فإنه يسجد للسهو كما لو كان في الفرض، فإن كان سهى عن ركن لا بد أن يأتي به، وإن كان سهى عن واجب جبره بسجود السهو، وإن كان زاد في الصلاة فإنه يرجع عن هذه الزيادة. وسجود السهو إذا كان عن نقص فالأفضل أن يكون قبل السلام، وإذا كان السهو في الصلاة زيادة فيها فالأفضل أن يكون سجوده بعد السلام، وهذا من باب الأفضل. يقول أتيت بعمرة من بيتي بمكة دون الخروج إلى أدنى شيء، فما الحكم؟ نقول تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وميقات من كان بمكة في العمرة هو الحل وليس داخل الحرم، فأنت فاتك هذا الشيء، وحينئذ يلزمك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. هذا السؤال الحقيقة من تصور وش قصد السائل فيه؟ يقول هل يجوز إجهاض طفل مغولي قبل نفخ الروح فيه، أي قبل إتمام الأشهر الثلاث الأولى من الحمل؟ الإجهاض بعد نفخ الروح لا يجوز على كل حال، إذا نفخ في الجنين الروح فلا يجوز إسقاطه بحال، لأنه اعتداء على النفس وقتل لها. وقبل ذلك إذا كان في حدود 40 يوما الأولى وهو لا يزال نطفة، وهناك داع لإسقاطه، فقد ذكر كثير من أهل العلم أنه يجوز إسقاطه بدواء مباح قبل 40. وأما ما بين 40 إلى نفخ الروح فهو محل نظر لكثير من أهل العلم، فيمنع منه إلا لأمر يضطر إليه كخوف على المرأة من أن الحمل يضر بها ضررا بينا أو ما شابه ذلك مما نص عليه أهل العلم. وأما سؤال السائل من وصفه للطفل بأنه مغولي فغير معروف هذا التعليل لنا. هذا يقول اجترع علوج الروم على الاعتداء على بلاد المسلمين وتعذيبهم واغتصاب نسائهم، وما دورنا نحن؟ الواجب على كل مسلم أن يعرف أن الكفار لا يمكن أن يودون للمسلمين خيرا، ولهذا نحن المسلمين جعل من أساسيات عقيدتنا كراهية الكفار، ولو كان الكافر أبوك أو ابنك أو أمك أو أختك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكما تشاهدون الواقع الذي نعيشه الآن، الكفار كلهم يجتمعون على المسلمين ولو كان بينهم فيما بينهم خلاف. ولهذا يتناصرون ويتعاونون على إيذاء المسلمين، وحينئذ يجب أن يعرف المسلمون أسباب تسلط هؤلاء عليه، وهو أن المسلمين لم يأخذوا بأسباب القوة، وإلا لو أخذوا بأسباب القوة التي وعدهم الله تعالى بها ما استعان بهم أولئك القوم. جزء من آية لو أننا عقلناها وعملنا بها لكفى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الأمر يجب على كل مسلم أن يعرف سبب ذل المسلمين وهوانهم عند أعدائهم، وهو أنهم لم يأخذوا بأسباب النصر، لم يفتشوا عقائدهم ويصححوها، ولم يراجعوا عباداتهم ويقيموها، ولم يتأملوا معاملاتهم ويزنوها بميزان الشرع ويتخلق بأخلاق الإسلام. لو أعادوا النظر في هذه الأمور عادت لهم هيبتهم بإذن الله. فالواجب على كل مسلم أن يراجع حساباته مع نفسه، يراجع حساباته مع ربه جل وعلا، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، يفتش بيته، يفتش أولاده، يفتش نساءه، يفتش جيرانه، ويتعاونون على البر والتقوى. وبهذا بعون الله تعالى وتوفيقه تتغير الموازين ويفيق الناس من غفوته. الله تبارك وتعالى يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب ما كانوا يصنعونه. فالباء هنا سببية، أي بسبب صنيعهم، ما جاءهم شيء من برا، هم اللي سفروا هذه الأنفسهم. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ما عرفوا هذه النعم. فالله تعالى أذاقهم لباس جوع، حول النعم التي عندهم الرغد إلى جوع، والأمن الذي عندهم إلى خوف. وهذا هو واقع. أحسن البلاد وأفضلها بلاد فلسطين وبلاد العراق، وهي من الأماكن الجميلة التي هي ذات حضارات قديمة وحديثة. وحصل تقصير، ويجب على المسلم أن يعترف بالتقصير، حصل تقصير في أمر الله فوقع ما وقع، فيجب على غيرهم أن ينتبهوا لما هم فيه من نعمة لئلا يكونوا مثلهم. والدور عليكم، إذا لم ننتبه لأنفسنا فإن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كان الناس في خير وعافية واستقاموا وحمد وشكر لله ومحافظة على أوامر الله ووقوف عند حدود الله، فإن الله لا يغير عليهم شيء. فإذا غيروا هذه الأشياء وتركوا أوامر الله، فإن الله يغير عليهم النعم التي عندهم. يجب علينا أن ندرك هذا الأمر، وأن لا يكون الإنسان مجرد يسمع تحليلات مادية على هذه القنوات، ولأن فلان قال كذا صار كذا، ولأن فلان كذا صار كذا. لا يا أخي، فتشوا أنفسكم وراجعوا حساباتكم مع ربكم، واعرفوا الأسباب الحقيقية، لأن هذا الكون يصرفه رب، يصرفه مالك، ووضع له نظام، ووضع له قواعد يسير عليها. فإذا تخلفت تغيرت الأمور، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بهم. هذا كلام من؟ كلام الخالق جل وعلا الذي بيده الأمر وإليه تصريف الأمور. إذا أراد شيء قال له كن فيكون، ليس كلام فلان ولا علان، وإنما هو كلام من بيده تدبير الأمور، من لا يعجزه شيء، من أمره بين الكاف والنون. وقد سبقا استعرضنا في دروس سبقت ما حصل في موقعة بدر، والغرائب والعجائب التي كان عليها حال جيش الكفار وجيش المسلمين، والنتائج التي نتجت عنها. فالله جل وعلا ولي الذين آمن، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان، وأن يهزم الأعداء من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.